بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال المؤلف رحمنا الله وإياه: وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى إلا الجنة والنار والعرش والكرسي والصور والقلم واللوح، ليس يفنى شيء من هذا أبدا، ثم يبعث الله الخلق على ما أماتهم عليه يوم القيامة ويحاسبهم بما شاء، فريق في الجنة وفريق في السعير، ويقول لسائر الخلق ممن لم يخلق للبقاء كونوا ترابا. وتقدم الكلام الشيخ صالح الفوزان على بعض ما تقدم يرحمك الله، ووقفنا عند قول المؤلف رحمنا الله وإياه: ثم يبعث الله الخلق على ما أماتهم عليه يوم القيامة. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: أي على ما أماتهم عليه من كفر أو إيمان، كل يبعث على عمله، والإيمان بالبعث هو أحد أركان الإيمان الستة، وقد جاء الإيمان باليوم الآخر مقرونا بالإيمان بالله في كثير من الآيات، والبعث هو إعادة الناس أحياء بعد موتهم في عالم الآخرة، يحيون في الدنيا لأجل العمل ثم يموتون ويدفنون في الأرض ويبقون فيها إلى ما شاء الله في محطة انتظار، وهي دار البرزخ الفاصلة بين الدنيا والآخرة، ثم يبعثون من هذه القبور ويقومون منها أحياء كما كانوا، لا يضيع من خلقهم شيء، ثم تعاد الأرواح في أجسادهم، ثم يساقون إلى المحشر للجزاء على أعمالهم التي عملوها في الدنيا من خير أو شر. قال الله جل وعلا: ولا تجزعون إلا ما كنتم تعملون. فلا أحد يجزى خيرا بعمل غيره أو يعاقب بعمل غيره، ولا تزر وازرة وزر أخرى، كل يجازى بعمله خيره وشره، وهذا عدل من الله سبحانه وتعالى لا يتركهم بدون جزاء. وقد أتعبوا أنفسهم في هذه الدنيا بالأعمال والعبادة إن كانوا من الصالحين، أو أتعبوا أنفسهم والعياذ بالله بالكفر والشرك والفسق والإفساد في الأرض إن كانوا من الكافرين، لا يتركهم بدون جزاء، هذا عدل الله جل وعلا. فهذا معنى قوله هنا أن كل أحد يجزى بعمله، وإذا كان كذلك فيجب على العبد أن ينظر في عمله ما دام على قيد الحياة، فما كان من خير فإنه يتزود منه، وما كان شرا فإنه يتوب إلى الله جل وعلا ويتخلص منه ما دام ذلك ممكنا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. حاسب نفسك في هذه الدنيا قبل الحساب، حاسب نفسك على أعمالك وانظر فيها فأصلح ما فسد منها، وزد على ما كان فيها من خير، وتنبه من الغفلة، هذا هو المطلوب من العاقل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الكيس يعني العاقل من دان نفسه، أي حاسبها وعمل لما بعد الموت، هذا هو العاقل. والعاجز من أتبع نفسه هواها، يعني في هذه الدنيا، وتمنى على الله الأماني، أي يريد الجنة ويريد النجاة وهو لم يعمل شيئا، فهذا عاجز والعياذ بالله العجز المذموم، وليس عاجزا العجز الحسي الذي لا يقدر أو لا يستطيع معه العمل. هذا لا يؤاخذ، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن هذا قادر ومستطيع، لكنه عجز عجز الكسل وعدم المبالاة، هذا هو العاجز. ومع هذا يتمنى أن يكون في الآخرة من أهل الجنة بدون عمل. لا يمكن أن يكون هذا من أهل الجنة بدون عمل، وهذا أمر مهم جدا. وضع مثل هذه الآية، أن تضعها دائما وأبدا مثلك في هذه الحياة الدنيا، الذي كلما تذكرته كلما ازددت عملا بطاعة الله جل وعلا ومسارعة في مرضاته ومحبته والقرب منه، وبعدا عن كل ما يسخطه جل وعلا. هذه الآية العظيمة، وهي قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. سماه غد مع أنه قد يكون بعد سنين، لكن كأنه غد، كأنه الغد القريب، لأمور. الأمر الأول أنه حتى ولو طالت المدة وبقيت السنوات الطويلة، كم ستبقى؟ 70 60 80 سنة، 100 سنة، ثم ماذا؟ ثم هذا الموت. تمر عليك هذه السنين ما كأنها إلا طرفة عين واحدة، ما كأنها شيء، فكأنه الغد، كما عبر عن هذا كثير ممن عاش في هذه الدنيا وكبر سنه، يقول: ما كأن هذه الحياة الدنيا إلا باب دخلت منه وخرجت من الآخر، يعني ليست بشيء. فهو كما قال جل وعلا: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ومن الجهة الأخرى يرغبك الله جل وعلا في تقصير الأمل، تقصير الأمل، كما قال عليه الصلاة والسلام حينما خط خطا عليه الصلاة والسلام في الأرض والصحابة حوله، فقال: هذا ابن آدم وهذا أجله، فوضع خط قاطع لهذا الخط الآخر، قال: هذا أجله وهذا أمله، يؤمل بعيد وأجله من دونه، يعني أجله قصير وهو يؤمل حياة طويلة. لكن المؤمن الكيس العاقل الفطن الموفق يقصر الأمل دائما، لأن تطويل الأمل فساد على قلب العبد، أنه يسوف التوبة، يسوف العمل الصالح، يسوف ترك الذنوب والمعاصي، يسوف المسامحة للآخرين والعفو عنهم وصلة الرحم وبر الوالدين وغيره من الأعمال الصالحة، يسوفها، يقول: فيما بعد فيما بعد، حتى يأتيه أجله وهو على هذا، يأتيه أجله وهو على غير العمل الصالح وعلى غير التوبة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة رضي الله عنهم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. في اليوم 100 مرة، اليوم الواحد 100 مرة. يعني ينبغي أن نقف مع هذا الكلام العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم. وقفات أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة توبة. نحن نعلم أن التوبة الصادقة ماذا يحصل من آثارها؟ أن جميع الذنوب لا تمحى فقط، بل يبدلها الله جل وعلا حسنات. ونحن في كل يوم عرضة لأن يكون هذا اليوم هو آخر يوم لنا، ما ندري هل نعيش بعد هذا اليوم أو ما نعيش. فينبغي للموفق أن يستقبل يومه بالتوبة الصادقة من جميع الذنوب والمعاصي، كي ينال من آثار هذه التوبة خيرا عظيما. الحمد لله، ينال من آثار هذه التوبة خير عظيم. من هذا الخير العظيم أن ربي جل وعلا بلطفه ورحمته يبدل، يمحو جميع سيئاته، بل ويبدلها إلى حسنات. وينصق القلب ويصفو ويبيض هذا القلب، كما قال عليه الصلاة والسلام، قال: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء. قال: فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه. صقل القلب يعني صفى ومحي ذلك السواد من القلب. وهذا القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: القلب هو الملك والجوارح جنوده. القلب هو الملك والجوارح جنوده، فإذا صلح هذا القلب انقادت معه الجوارح. أما إذا فسد ونكت فيه النكتة السوداء بعد النكتة السوداء بعد النكتة السوداء، كان هذا القلب، نسأل الله العافية، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيح، قال: أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هذا نسأل الله العافية والسلامة، يعني هذا القلب مصيبة على صاحبه. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، لأن هذا تنطمس أمامه الحقيقة، فيصبح يبصر الحق باطل والباطل حق، كما قال الله جل وعلا: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال: ختم الله على قلوبهم على سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ما يبصر الحق حق ولا يبصر الباطل باطل. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. إن لم تستجب فأنت على خطر أن يحال بينك وبين قلبك. إذا حيل بينك وبين قلبك وزاغ هذا القلب انتهى أمرك، كما قال الله جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذا زاغ القلب أين النجاة؟ لا نجاة إلا بأن يلطف الله سبحانه وتعالى. وحياة هذا القلب إنما هي بذكر الله جل وعلا، بكثرة ذكر الله، كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. وذكر الله جل وعلا منشأ كل خير، عليكم السلام، منشأ كل خير من طاعة وبعد عن معصية، بل حتى والتوبة والاستغفار، كما قال الله جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فأورثهم هذا الذكر لله جل وعلا، ذكره بالقلب أولا، وأما اللسان فهو تابع. فذكر الله جل وعلا بالقلب حياة لهذا القلب، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، نفعهم هذا بأن قادهم إلى التوبة والاستغفار والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، كي يبدل الله جل وعلا هذه السيئات إلى حسنات، ويسقل القلب يعني غير ما في التوبة من الفضائل الأخرى، منها أن الله جل وعلا يفرح بها فرحا شديدا، أعظم ما يتصور من الفرح، وفرحه جل وعلا يليق بجلاله وعظمته، يليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظمته، ينال منه العبد خيرا عظيما. وهذا من بعض آثاره ما يجده التائب من لذة في قلبه وسرور، يجد التائب من بعض آثار كرم الله سبحانه وتعالى وإكرامه لهذا العبد أن يجد هذا السرور واللذة والطمأنينة والسكينة في قلبه، من آثار هذه التوبة والإقبال على الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية التي أوردها الشيخ هنا يعني ينبغي للمؤمن أن تكون منه دائما على بال، يقرأها على نفسه، يقرأها على نفسه في كل يوم: ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اتقوا الله، اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. لا تكونوا كالذين نسوا الله، لأن ذكر الله جل وعلا يحيي القلب ويجعل القلب متيقظ ومستعد للقاء الله جل وعلا، ويرجو لقاء الله ويحب لقاء الله. هذا الذكر يحيي ما في القلب من معرفة بالله سبحانه وتعالى، التي تدفع العبد على عظيم محبة الله وخوفه ورجاءه وحسن الظن به سبحانه وتعالى، والشوق إلى لقائه، الشوق إلى لقائه سبحانه وتعالى. فلذلك لا يغفل أن تذكر أنه سيغادر هذه الدنيا اليوم أو غدا، فلا يغفل عن هذا، كما قال الله جل وعلا في أولئك الذين أعرضوا فأصيبوا بالغفلة. والغفلة حينما أصيبوا بها، أصيبوا بها أين؟ أصيبوا بها في أي شيء؟ في قلوبهم، أصيبوا بها في قلوبهم عقوبة من الله، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسهم، لأنهم أعرضوا كما قال الله جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هذا يقوله النبي يقوله الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. دعاء عبادة ودعاء مسألة، دعاء عبادة عموم العبادات، ومنها الذكر، ومنها قراءة القرآن، ومنها الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، الإحسان إلى الخلق، هذا كله دعاء ولا لا؟ دعاء ولا لا؟ لأن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء المسألة هو الطلب، أن تطلب من الله: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني. ودعاء العبادة جميع العبادات تسمى دعاء، تسمى دعاء، يعني دعاء عبادة. لماذا تسمى دعاء؟ بر الوالدين هل هو دعاء؟ ما هو دعاء؟ تطلب به. أحسنت، أنك تطلب به، إن لم يكن بلسان المقال فهو بلسان حالك أنت، إنما تعمل هذه الأعمال تطلب بها رضاه ومحبته والقرب منه وإكرامه لك وجنته سبحانه وتعالى، فتطلب بهذه العبادات كلها فهي دعاء. فيقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تعد عيناك عنهم، يعني لا تبعد حتى العين، أن العين منفذ لهذا القلب، فإذا زاغت العين حتى في فضول المباحات فإن ذلك مفسد لهذا القلب، مفسد لهذا القلب. قال: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. ترى هذه عقوبة، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، عقوبة يعني من أعظم العقوبات أن يغفل قلبك عن ذكر الله جل وعلا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، باختياره هو حينما زاغ فأزاغ الله جل وعلا قلبه، نسأل الله العافية والسلام. ولذا جاء في الصحيح من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فأقبل ثلاثة نفر، والنبي صلى الله عليه وسلم في حلقة مع أصحابه، حلقة ذكر، قال: فأقبل ثلاثة نفر فأما أحدهم فوجد فرجة في الحلقة فجلس، وأما الثاني فاستحيا وجلس خلف الصف خلف الحلقة. قال وأما الثالث فذهب. فقال عليه الصلاة والسلام حينما قضى حديثه قال ألا أخبركم بخبر النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فأعرض الله عنه. قال أما الثاني فاستحيا الله منه الذي جلس وراء الحلقة. قال وأما الثالث فأعرض الله عنه. فهنا يقول الله جل وعلا ولا تطع، اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، انفرط عليه الأمر وضيع شأنه وعبادته لله جل وعلا، انفرط عليه الأمر كما قال الله جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال في هذه الآية بعد قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، قال ولا تكونوا كالذين نسوا الله انفرط عليهم الأمر لما أعرضوا عن الله وغفلت قلوبهم. قال ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أي انفراط للأمر أشد من أنك تنسى الله جل وعلا فينسيك نفسك، تصبح تهلك نفسك بأنواع المعاصي والذنوب والإعراض عن الله جل وعلا وأنت تظن أنك تسعى في نجاتها. لا شك أن هذا انفراط للأمر عظيم، ويصبح الإنسان قد نسي نفسه، أنساهم الله جل وعلا أنفسهم. لماذا؟ لأنه نسيهم، نسوا الله فنسيهم. إذا تركك الله جل وعلا ونسيك فقد وكلت إلى نفسك، ونفسك أعظم هلاك عليك. ولذا كان من أعظم الأدعية عودا على بدء، من أعظم الأدعية التي يلهج بها المؤمن في صباحه وفي مسائه يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، لأن الشرور محيطة بنا من كل جانب، برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله، تول أمري كله وشأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، إن وكلتني إلى نفسي وكلتني إلى الضياع. أنساهم أنفسه، ينسى الإنسان نفسه فيصبح يهلكها وهو يظن أنه يسعى في نجاتها، كما قال جل وعلا مثلا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ولا شك أن هذه من العقوبات العظيمة، كون قلب العبد يقبل على هذه الدنيا إقبالا يوقع في الغفلة والفرح بالانفتاح في الدنيا وكثرة الدنيا في عينه وفي قلبه وفي يده، لا شك أن عذاب عظيم على هذا القلب من جهة عذاب معجل. من العذاب المعجل أن يكون العبد فرح بهذه الدنيا، يعني فرح بزخرف الحياة الدنيا وما فيها، هذا لا شك أنه عذاب، لأنه الفرح الحقيقي الذي القلب في أعظم حاجة له والفرح بالتوحيد، بالإيمان بالله، بمعرفة الله سبحانه وتعالى، الفرح بطاعة الله جل وعلا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، هو خير مما يجمعون. ففي هذه الآية يقول الله جل وعلا ولا تعد عيناك عنهم، يعني هؤلاء الصالحين أهل الذكر والإقبال على الله جل وعلا، لا تعد عيناك عنهم، لا تبعد عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أنت يعني اليوم يعني في هذا الأمر يعني لم يمر على الدنيا وعلى الناس مثل واقع الناس اليوم وانفتاح الدنيا عليهم بأشكالها وأنواعها، ما مر على الدنيا مثل كذا، مر على الدنيا مثل كذا أبدا؟ في هذا التطور العجيب والانفتاح الكبير على العالم كله، كان الناس يعني في سابق الوقت كان كل يعني بلائه عنده ولا لا يطلع على ما عند الناس من بلاء ومن فتن ومن أمور، وكان يعني من كان في قرية أو في مكان من وفيه صحبة فاسدة كان من توبته أن ينتقل إلى بلد آخر غير هذه البلدة، يغير صحبته للصالحين فينجو. لكن اليوم الناس كما قيل أصبح العالم كله كأنه قرية واحدة، كل بلاء يعني أنت مطلع عليه وكأنك تعيش معه، مع هذه الفتن التي في كل مكان. فما مر على الدنيا مثل ما نحن فيه اليوم من فتن، وهذا الانفتاح العظيم. فينبغي للعبد أن كلما تأمل في واقع الناس وواقع هذه الفتن المتلاطمة التي تنفتح كل يوم، ينفتح منها باب، أن يخاف أن يدخل في شيء من هذه الفتن، أو تدخل عليه الغفلة تدريجيا، تدخل عليه الغفلة وهو لا يشعر، ثم شيئا فشيئا يضعف تدريجيا حتى تستولي عليه الغفلة، ويعاقب بأن يوليها الله جل وعلا ما تولى. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، نسوا الله فنسيهم، نسوا الله ف فأنساهم أنفسهم. أغفلنا قلبه عن ذكرنا، هذه ترى من أشد العقوبات، أن يغفل القلب عن ذكر الله جل وعلا. كما أن من أعظم نعيم الجنة أن يلهم العبد الذكر، كما نلهم نحن في هذه الدنيا هذا النفس، ما في أحد منا يعاني في هذا النفس أنه يعاني معاناة، بل يعني في أعظم الراحة والطمأنينة بهذا النفس. والله المستعان، الله المستعان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. ولذلك ينبغي للمؤمن الموفق أن يعتني بالصحبة عناية بالغة، يعتني بالصحبة وخصوصا في هذا الزمن، يعتني بالصحبة الصالحة عناية بالغة، لأنهم يذكرونك وتذكرهم، تتعاون أنت وإياهم، تتواصى على الخير، تتواصى على الحق، ويصبر بعضكم بعضا، يثبت بعضكم بعضا حتى تلقوا الله جل وعلا. والناس كلهم في خسارة إلا من كان هذا حاله، كما قال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر. يعني جميع الناس في خسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما اقتصروا على هذا بل تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذا رأيت على أخيك المؤمن مرآة أخيه، كما قال عليه الصلاة والسلام، إذا رأيت نقص في حال أخيك فإنك تذكره بحالك أو بمقالك، بحالك أو بمقالك. فكم يثبت بعض الصالحين بعضا بأحوالهم، بطاعتهم لله جل وعلا، بحرصه على السنة الراتبة، بحرصه على الخير عموما، على العبادات والطاعات، بحرصه على على على النوافل بعد محافظة على الفرائض. كونك تكون على هذا، على الحرص على الجلوس بعد الصلاة، ما تسرع في القيام، يعني كما يفعله عامة الناس. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ينتظر فقط الإمام يقول هذا، ثم لا يكاد يذكر ذكر أو ذكرين أو ثلاثة إلا قام مباشرة. لا شك أن هذا نقص عظيم على الإنسان. يعني هذا الوقت هو وقت الصلاة والإقبال على الله جل وعلا، ووقت عظيم، يعني فيه إقبال على الله جل وعلا، وفيه دعاء من الملائكة ما دمت في هذا المصلى: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، تقوله الملائكة، فتنال خير عظيم، تنال خير عظيم من هذا. أما الانصراف السريع هذا، يعني ممكن الواحد يكون عنده شغل أو ارتباط أو أمر ضروري أنه ينصرف سريعا، لكن هذه مرة أو مرتين. أما يكون الإنسان دائما هذا ديدنه، هذا حاله مع الصلاة، إذا صلى لا يكاد يجلس إلا شيء يسير ثم ينصرف، خطأ كبير، والله خطأ كبير على الإنسان، أنه يعني يتعود على هذا، نقص عظيم. فحينما ترى أخاك على حال طيبة من جلوسه بعد الصلاة وذكره وسنته الراتبة وغيره من هذا، يثبتك وتثبته، حرص على العلم، حرص على حفظ القرآن، حرص على عبادات. أنت حينما ترى إخوانك الصالحين على هذا وتكون قريب منهم وتصاحبهم، لا شك أنك تتأثر بالخير، حتى ولو كنت من أخير الناس ومن أعبد الناس ومن أعلم الناس، إذا لقيت الصالحين وبقيت مع الصالحين زاد إيمانك وزاد عملك. حتى ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه للبخاري فتح الباري تحت قول ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. قال: فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. يعني هو يقول هو جواد وكريم عليه الصلاة والسلام، وأجود الناس بالخير، سواء بالعطاء الحسي أو العطاء المعنوي وكرم الأخلاق. قال: كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون متى؟ حينما يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. يعني العلم والصحبة الصالحة إذا اجتمعت نور على نور، نور عظيم. قال: فلا رسول الله، يعني حين ذلك عليه الصلاة والسلام، أجود بالخير من الريح المرسلة. فذكر الحافظ ابن حجر في فوائد هذا الحديث، قال أن العبد الصالح يتأثر بلقاء الصالحين وينتفع ويزداد صلاحه وعبادته وإقباله على الله جل وعلا. وليس هذا من الرياء كما يلبس الشيطان على كثير من الشباب، يقول أنت يعني ضعيف العمل، فإذا لقيت الشباب الصالحين أقبلت على الله وزاد عملك وزادت طاعتك، أنت منافق، أنت ترائي الناس. من أجل إيش؟ أن يثبطه عن العمل ويبدأ يبتعد حتى أعرف من الشباب من ترك الاستقامة بسبب هذا، نسأل الله العافية. يقول: أنا في بيتي يعني ما عندي هذه العبادات، وإذا جيت مع الشباب يعني صرت أتعبد. فهذا رياء ونفاق، أنا ما أريد أنا. فبدأ يريد ماذا الشيطان؟ يريد أن يعزله عن إخوانه الصالحين، حتى انعزل بدأ يبتعد حتى ترك الاستقامة وترك العلم ومجالس العلم بسبب مثل هذا. والشيطان يشم قلب العبد وينظر يعني للجوانب الضعيفة عنده والجوانب القوية عنده، فيدخل إليه من الجوانب الضعيفة، وكذلك أحيانا يدخل عليه من الجوانب القوية يغريه بها حتى يزيغ هذا الإنسان عن طاعة الله جل وعلا. المقصود أن كون الإنسان يتنشط على العبادة برؤيته لإخوانه واقتدائه بهم، هذا لا شك أنه أمر مطلوب. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، تقتدي بهم اقتداء بالصالحين، هذا صلاح وفلاح. وأما الرياء فهو أن تنشئ الأعمال من أجل أن يمدحك الناس ويثني عليك الناس. أما كونك إذا رأيت إخوانك الصالحين وعبادتهم وذكرهم لله جل وعلا وأعمالهم الصالحة تنشطت على العبادة، فليس من الرياء في شيء، بل هو من الخير، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيحين، قال فلا رسول، قال كان أجود الناس عليه الصلاة والسلام، وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، فلا يلبس علينا الشيطان. في باب هو من أعظم أبواب وأسباب الثبات، وهو صحبة الصالحين والتواصي معهم، تواصي معهم، يقتدون بك وتقتدي بهم، ينبهونك على الخطأ أو التقصير وتنبههم كذلك على الخطأ والتقصير، وأخوك على الحقيقة من صدقك لا من صدقك يصدقك فقط، وإنما أخوك على الحقيقة هو من صدقك في نصحه لك، صدقك في نصحه لك، سواء وجها لوجه مباشرة أو برسالة هاتف يرسل إليه، ويتوخى الموفق أقرب الوسائل والطرق لقبول أخيه يقبل هذه النصيحة، لأن من الأعمال العظيمة الصالحة ما ذكره الله جل وعلا وقدم في بعض المواطن على الصلاة والزكاة. ما هو في هذه المجال في النصيحة أو في غيرها؟ في سورة البقرة وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل إيش؟ أيوة، وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين، قال وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فقدم قول القول الحسن للناس، أن تنتقي لإخوانك في نصائحهم سواء في عموم كلامك أو في نصيحتك ووصيتك لأخيك وتنبيهك لأخيك، تنتقي الكلام الحسن بل الأحسن، كما قال الله جل وعلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، يقول التي هي أحسن يعني أفضل العبارات، إن الشيطان ينزغ بينهم. إن أحيانا قد تنصح أخاك نصيحة فيها غلظة وفيها يعني أسلوب فظ أو جاف أو، فيكون سبب لبعد أخيك أو نفرته أو جفوته، وهذا خطأ. فينبغي أن نتواصى ونتناصح لكن بالتي هي أحسن، بأفضل العبارات وأقرب الطرق لاستجابة أخيك. الله المستعان. يعني ينبغي للمؤمن أن يصاحب هذه الصحبة التي تذكره بالله والدار الآخرة. كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون إذا جلسنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الجنة والنار كأنها رأي عين، فلانت القلوب، ويعني تذكروا مجالس الذكر هذه من أعظم فوائدها، أن يقبل العبد على ربه سبحانه وتعالى ويحيا قلبه ويتذكر ويكون في يقظة في يقظة حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى. لذلك من التوفيق العظيم أن يكون طالب العلم في عزم ويعقد عزيمته بينه وبين الله جل وعلا أن لا يترك مجالس العلم حتى يلقى الله، ولو كان شيخا كبيرا ضعيفا يلازم مجالس الذكر، لأنها تحيي القلوب، تحيي القلوب مجالس الذكر ومجالس العلم حتى يلقى العبد ربه على أفضل أعماله. ثم قال قوله، قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله قوله ويحاسبهم بما شاء فريق في الجنة وفريق في السعير، أن يحاسبهم على أعمالهم، يحاسبهم على أعمالهم سبحانه وتعالى، والحساب هو المناقشة على الأعمال. فالناس على أقسام، من المؤمنين من لا يحاسب فيدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، هؤلاء من هم؟ هم السبعون الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لكمال توحيدهم، لكمال توحيدهم، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون لكمال توحيدهم وإيمانهم بالله سبحانه وتعالى. قال ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا وهو العرض، حساب يسير، ومنهم من يناقش الحساب. قال ومن نوقش الحساب عذب، كما قال عليه الصلاة والسلام، فلما قال ذلك قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أليس يقول الله جل وعلا فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ذلك العرض، أما من نوقش الحساب عذب. لكن من المؤمنين من يحاسب حسابا يسيرا، تعرض عليه سيئاته ويقرر بها ويقول الكريم اللطيف الغفار الغفور الرحيم سبحانه وتعالى قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. قال ومنهم من يناقش الحساب ومن نوقش الحساب عذب والعياذ بالله، يعني ناقش على الصغيرة والكبيرة، لا إله إلا الله، كما قال الله جل وعلا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هذا مناقشة الحساب. قال والكافر، هذا القسم الرابع، قال والكافر لا يحاسب حساب موازنة، وإنما يحاسب، لماذا لا يحاسب حساب موازنة؟ إيش ذكرها شيخ الإسلام في الواسطية؟ لأن أعمال كلها هباء، لأنها لا حسنات له، ما توازن، ما له حسنات هذا الكافر. لماذا ما له حسنات؟ أليس بعضهم يكون له في الدنيا أعمال صالحة؟ أحسنت، يجزى بها في الدنيا، يطعم بها في الدنيا، كما قال عليه الصلاة والسلام حتى إذا لقي الله فإذا ليس له جزاء عنده أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. ولذا تجد خواص عباد الله الصالحين تجدهم يتقللون من من متاع وترف الدنيا قدر استطاعتهم، قدر استطاعتهم يتقللون من التوسع في التمتع بالدنيا، بل ويتواصون على ذلك، يتواصون على ذلك، كما قال عمر رضي الله عنه حينما لقي جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو خارج من السوق ومعه شيء، فلما رأى عمر خبأه ورأى ظهره، فقال له عمر: ما هذا، ما هذا يا جابر؟ فقال: يا أمير المؤمنين، لحم. فقال له: لحم؟ فقال: يا أمير المؤمنين، اشتهيته فاشتريته. قال: أوى كلما اشتهيت اشتريت؟ يعني يطلق العبد لنفسه العنان، كلما اشتهى شيئا اشتراه. هذا لا شك، يعني بعض الناس قد يقول لك: هذا يا أخي تشدد، هذا حال خواص عباد الله الصالحين، حال خواص عباد الله الصالحين العارفين بالله جل وعلا. ما هو كل شيء تشتهيه ومعك قيمته تشتريه، خطأ كبير. وهذا الذي يكون هذا حاله، تكون نفسه هي المسيطرة عليه. ما هو الذي يسيطر عليه؟ لابد أن النفس تخطمها وتلجمها بلجام وخطام، بحيث ما تقودك هي، وإنما أنت من يقودها، مستعينا بالله جل وعلا بلطفه ورحمته. فيقول رحمه الله تعالى، قال: والكافر لا يحاسب حساب موازنة، وإنما يحاسب حساب تقرير، يقرر بذنوبه، يعني بأن يطلع على أعماله وكفره وشركه ليقر بذلك، ولا يسعه الإنكار أبدا، ثم يدفع به إلى النار. ما يسعى الإنكار، مع أن بعضهم يحلفون لله جل وعلا يوم القيامة. قال: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. ولذلك هؤلاء يختم على أفواههم وتنطق جوارحهم، تنطق جوارحهم بأعمالهم التي كانوا يعملونها. حتى يقول: بعدا لكن عن كنا، كنت أجادل، أو يعني أنا كنت أريد نجاة هذه الجوارح من العذاب في النار، لكن هي تنطق، ينطقها الله جل وعلا وتقر عليه بما فعل في هذه الحياة الدنيا. تكلم أيديهم وأرجلهم تشهد بما كانوا يعملون. قال: فريق في الجنة وفريق في السعير. قال: وهذا مأخوذ من الآية، قوله جل وعلا: وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. فريق في الجنة وهم أهل الإيمان، يعني أهل التوحيد، وفريق في السعير وهم أهل الكفر والطغيان، أهل الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال: وقوله ويقول لسائر الخلق ممن لم يخلق للبقاء: كونوا ترابا، يبعث الله الخلائق يوم القيامة، الآدميين والبهائم والطيور، كما قال جل وعلا: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. وقال تعالى: وإذا الوحوش حشرت، تحشر الخلائق يوم القيامة من أجل إقامة العدل بينها،